هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. إيه؟ أنت بتهزر يا جدع أنت؟ إحنا بنكت؟ إحنا هنا جد في جد. لكل زهرة من الزهور دلالها وسحرها يتغنى بيه الناس ويحب وصفها. أما حتة جنينة، يا سلام على الجمال. الحقيقة حاجة غريبة، انت متأكد انها جنينة مارينيس؟ مال يا اخي، انا عارفها كويس. مش معقول. كتب كثير من الاصدقاء على موقع جروب عمر بطيشة شاهد على العصر على الفيسبوك يعربون عن حبهم للفنان الكوميدي الكبير عبد الفتاح القصري، وفي مستهل هذه الحلقة نهديهم هذا التسجيل النادر للقصري مع باقة من النجوم، منهم سراج منير وستيفان روستي، وذلك يوم 8 يونيو عام 1954 بمناسبة الاحتفال بذكرى عملاق من عمالقة الكوميديا أيضا هو نجيب ريحاني. فلنستمع. فرقة الريحاني في إحدى البروفات. خلاص بقى يا جاية القهوة، البروفة فضل عليها قد إيه؟ فضل شهر ونص. إيه؟ أنت بتهزر يا جدع أنت؟ إحنا بنكت؟ إحنا هنا جد في جد. جد في جد؟ أنت بالذمة ما تعرف تقول حاجة جد يا قصورة؟ أبداً. أمال بتوع الدراما يعملوا إيه؟ وأنت يا ست ميمي، فاكرة إني ما أعرفش دراما ولا إيه اللي بيعملوا الدرامات؟ كان غيرك أشطر. غيري أشطر؟ ده يبقى مين؟ يعني الأستاذ نجيب مثلا. طب أنا أقطع دراعي لو كان الأستاذ نجيب مشي في اللون الدرام ما كانش حد قدر يقف قدامه، ولا يا سبديع؟ مظبوط، ده سي نجيب كان ممكن يبقى ممثل درام من الدرجة الأولى. طب ما تبشرش بقى، أو لو كان عمل كده ما كناش عرفناه ولا كان نعيش في فرقته. وادي فرقته مجراجة من الصبح عشان البروفة والأستاذ لسه مجاش. حق بطلودة واسمعودة، لو كان واحدة مننا يعني تأخرت عن البروفة مش كان عمك فلاديمير مدير المرسى عمل لنا غرامة؟ واخصم يا الدلعدي يا سطلعت، والنبي لما يجي سنجيب لنعمل له غرامة. عاوزين نبتدي البروفة يا اخوانا، انا عندي استوديو بلاش وقف حال. يو طيب يا جماعة، الحلم سيد الأخلاق، الغايب حجته معاه. يا أخويا قوم شوف الغايب فين وحجته إيه. طيب طيب حاضر، نروح نشوف دلوقتي الغايب ونضرب له تليفون. أيوة روح يا أخويا، الله يرضى عليك. إيه مالك يا ست ماريه، مالك مبوزة كده ليه؟ كفل الشر. ما فيش حاجة يا سراج، امبارح عدت علي واحدة صديقة الأستاذ فضلت تقول لي كلام وحديد قطيعة فكرتني بالذي مضى. ومين الست دي والنبي يا مرمر؟ يا ندمة ما انت عارفها يا ميماية، الست صديقة الأستاذ. صديقة الأستاذ اللي مخلصة له العمر كله، عارف غيرها كتير وقليل، لكن يستحيل يحب زيها، ده حتى بيتبشر بيها قوي. أمال أنا يا أخويا مش لاقي حد أتبشر بيه ليه؟ أقول لك أنا يا قصورة. قولي يا ست مين؟ إيه حكا؟ لانك يا اخويا تعب نفسك وتعب غيرك معاك. وانتوا مالكم؟ انا حر، انا مريح نفسي، متعب نفسي، متعب غيري، مالكوش دعوه. يو اهو اهو اهو سبديع جه. ها خير يا سبديع؟ خلاص يا ما تقلقوش يا جماعه، الاستاذ جاي في السكه. موت يا حمار على ما يجي لك الاستاذ. وإيه اللي أخره لحد دلوقتي يا سبديع؟ والله يا ستي العلم عند الله، انتوا قلتولي الغايب فين، الغايب جاي في السكة وحجته بقى معاه. ليه؟ وانت ما كلمتوش ولا إيه يا سبديع؟ والله طلبته في البيت، ردت عليا وصفته. كريستين، كريستين يا مرمو. هلو عرفها الفكر كريستينا. هي كريستينا. إنما بقى فين وفين على ما قدرت أفهم كلامها. ليه؟ هي قالت لك إيه؟ قالت لي يا سيدي كلمت أنا 5 مرة علشان سخيت الأستاذ، 5 مرة سخيت أنا الأستاذ، 5 مرة نام تاني الأستاذ، ونسيت الأستاذ من غير ما مسكته قهوة. من غير ما مسكته قهوة؟ يا دي الوقعة اللي زي بعضها. طب والنبي أنا ما كنت لما أصحى الصبح تبقى القهوة قدامي واخد السجاير نفس قهوة وشفطة سجاير. يا ما تسمعوا مال القطر وصل. لا قطر ايه يا جدع انت؟ الحنطور يا بني ادم. اسمعوا يا جماعه، قطر حنطور، المهم الاستاذ وصل وخلاص. ايه طب اسكتوا بقى، استنى. اهلا وسهلا، اهلا سنجيب. القهوه ايه غرامه قبل ده جاي متاخر يا شيخ. يا ابي يا الله، وبعدين غرموه. لا يا اخويا، جديد يا اخواتي، الواحد ما يعرفش يشرب فنجان قهوه في بيته، ده قول بايه ده؟ المهم حد غايب، حد موجود، حد مش موجود. سلام عليكم. اهلا وسهلا سنجيب. إيه يا استاذ، احنا والله توغشنا عليك قوي، انا ضربت لك كام تليفون. خير؟ قول لي يا استاذ اي خير. عمل انساني فعل خير، غلبتني كل يوم والتاني مدديه، مفيش حد مريح، لا بني ادمين ولا حيوانات، ستات رجاله كلاب كلهم متعبين متعبين. ايه خير ان شاء الله يا استاذ؟ في ايه؟ ايه اللي منرفزك على الصبح؟ الله، في ايه؟ مالك متنرفز كده ليه يا سنجيب؟ هي هو في غيرها هي. يو قطيع، تقطع الستات كلهم من اولهم لاخرهم. لا يا اختي بقى بالشر عليا انا. انت هتخرفي تيتا، تيتا الكلبه بتاعتي. تيتا طالعه. ايوه يا ستي تيتا، تيتا طول الليل لا نامت ولا نيبتني معاها. يو ليه؟ مقصوف الرقبه الوضع عوض، قفل على ديلها الباب، خلى روحها سرقت. نهايته مفيش حد مريح، المهم حد ناقص، جاهزين كلكم؟ ست زوزو لحد دلوقتي ما جاتش. وادي ست زوزو رغره ما جاتش، الواحد مش عارف عليها منين ولا منين. عكننه عكننه في البيت، عكننه في الشغل، عكننه تيتا زوزو واخره الدلع ده. ولا عكننه ولا نرفزه ولا حاجه ابدا يا استاذ، المساله كلها بسيطه. القهوه يا استاذ. هات يا سيدي هات. اجيب لك قهوه يا استاذ بديع؟ ايوه مفيش مانع، نشرب قهوه كمان مع الاستاذ نجيب. تعرف يا استاذ انا قابلت مين امبارح؟ مين يا زبدية؟ واحد صاحبك كان معاك، تلميذ في مدرسه الفرير، قعد يكلمني عنك كتير كتير قوي، عن ايام طفولتك. الله الله الله، قال لك يا اخويا؟ قول لي قول لي. بيقول لي انك كنت غاوي تمثيل من صغرك، وان وزير فرنسا المفوض جالكم مره في المدرسه واتفرج عليك وكان معجب بيك وانت بتمثل روايات محزنة. شوف الحال اتغير ازاي يا استاذ. زمن زمن، هو في حاجة بتستنى على حال؟ سبحان مغير الاحوال. والله زمن يا سنجيب، شوف الدنيا بتجري ازاي. بتجري، بيجري بسرعة 200 كيلو في الثانية. يا سلام على الدنيا، هي دي الحاجة اللي عمرها ما تقف ابدا ولا تستنى في محطات، لا اختيارية ولا اجبارية. ايوه اكسبريس طوالي مالوش محطات. محطه واحده بس، باب الشعريه اللي اتولدت ونشات فيها، وقف عندها اكسبريس حياتي. حسيت ان الزمن كله وقف، صدمه جامده قوي دوختني. اشارات ايه وصفارات، نظر المحطه الشيالين الركاب، لقيت الكل بيقولوا لي فوق انزل. نزلت لقيت السواق مات وكان لازم انا اللي اسوق. بصيت لقيت نفسي وحدي في الدنيا مسؤول عن الفاميليا بعد ما مات ابويا. اضطريت اشتغل. فاكر اول شغله اشتغلتها يا سبديع؟ ايوه امال فاكر. فاكر قوي. موظف ظهورات في بنك الكريدي اليونيه. وبعدها اشتغلت في شركه كومومبو واتفصلت من الشركه في امان الله وجيت على مصر طوالي. لكن قول لي، انا سمعت انهم فصلوك من الشركه علشان مسائل خاصه بعفرطه الشباب. يا اخي بلاش عفرطه كمان. فصلوني عشان كنت بصر طول الليل بتفرج على الملاهي والتمثيل. بس انا فاكر انك قلت لي انك لما جيت مصر كان معاك 50 جنيه سلفتهم لواحد اظن اسمه سليم ابيض علشان يخليك عضو في فرقه اخوك. حصل يا فندم حصل. وبعدها فصلوني من الفرقه تاني لاني زي ما قالوا منفعش للتمثيل. بلاش من الكلام ده. حد يقول كده يا استاذ؟ عايزين نشوف شغلنا، عايزين نكمل البروبه. اقول هعمل ايه؟ ما هي ست زوزو لسه ما جاتش. طيب ما تخليهم يبتدوا في المواقف اللي ما فيهاش ست زوزو يا استاذ. خلاص ما فيش مانع، نبتدي في الحته اللي ملهاش فيها. الست زينب جت يا استاذ. عال عال عال، يلا على البروفه طوالي. الحته بتاعه المكتب والجواب. يلا يا ست ميري، يلا يا ست زينب، بروفه في المكتب، في درج المكتب يا بيه. الدولاب في الاول يا ستي، هو بيخبي الحاجه المستخبيه في الدولاب. لا يا منيله، المفتاح معاه في المكتب، هو بيخبي الحاجات السريه بتاعته كلها في المكتب. اكسره لك يا ستي. ايوه يا منيله، لا ياخد باله. جواب يا ستي، جواب يا ستي، جواب جواب. هاتي هاتي فرجيني. ده انت النهارده انفضحت يا مضروب على قلبك يا وعدي يا وعدي، وظرفه مخطط بالبمبة. اقرا يا ستي والنبي. طولي بالي، حضرة الأستاذ الضليع، ضليع إله ينخلع ضلعك وزهرة أمال الجميع. ستي زهرة ايه يا ستي؟ طولي بالك، استني أرق التحيات وأسعد التمنيات، ونشكرك من صميم قلوبنا على ما أظهرته من الرقة والظرف في الموضوع إياه. الموضوع إياه، السر كله في الموضوع إياه يا ست. يا منيلة طولي بالك، استني، عزيز بيسلم عليه. والنبي ولا إيه يا عزيز؟ بس سمير بيبوس أيديك. بيبوس ست، بيبوس أيديك يا منيلة. إبراهيم تعين في بورسعيد، اما حبيبتك المخلصه نرجس هنا يا ستي عندك يا ست الصب يا ستي. وبعدين وياكي حبيبتك المخلصه نرجس. نرجس يا عيني يا نرجس، يا روحي يا نرجس، يا هالله هالله يا نرجس. اما حبيبتك المخلصه نرجس فانها لا تنساك ودايما متعطشه لرؤياك يعني وتذكرك بما تهديه لها من الشوكولاتات والملبسات. كده كده. وتتنطط فرحا لذكر اسمك الجميل. وحبيبك يوم وحبيبك يوم يا بنت المخسوف قلبت كياني، وقريبا ستهديك منديل حريق. وبعدين وياك ستهديك ازازة ريحة. ستهديك اكبر اولادها الستة الذي ولدتهم في بطن واحدة. ايه يا ستي؟ ايه اكبر اولادها الستة؟ هي نرجس دي ايه؟ يقطيع دي لازم كلبة يا منيلة. كلبة؟ طب وليه ما يكونش سين؟ يا ما انت قلبك طيب يا ستي، حد يقدر يفهم لغة الرجالة؟ طب ده جوز المتنيل على عينه قعد سنة في حالها قبل ما يطلع على السلم يا نادي من تحت. بنتي يا زازة، الفجل جه ولا لا؟ أرد عليه من خفتي أنا وأقول له لا. لحد يوم من دول لقيت مرات الجرام بتقول له الفجل لبس ونازل. أترى الفجل ده كان مين يا ستي؟ جوزها طبعا. عمرك أطول من عمري. صف الرجالة ده، حد يقدر يفهم؟ أبدا. يا ناري، برضو نفد من إيدي النوبات. لكن معلش اديني وراه يوماتي بالتفتيش لحد ما تطب في ايدي حاجة تفضحه. اصبر عليا يا ألاوز النوايب والكوايل، ان ما كنت عجز جريك ما كنش انا سكر. خد يا بنت الجواب ده وديه مطرحه لا ياخد باله. حاضر يا ست. يا دي النايبة السودة، يا دي الاسمة المأنزلة، كان جرالي ايه في عقلي اجوز مستيكة بنتي لراجل خبط فلات. ايوه والنبي يا ستي، ما كانتش له ابدا. شابه مليحه عدله زي الورده المفتحه. احد احدفها بايدي الحدفة السودة دي. حدفيها يا ستي، ده انت رمتيها يا ستي. يا مسكينة يا بنتي، يا غلبانة يا بنت. يا مظلومة يا ست الصغيرة، يا مقهورة يا ست الصغيرة. يا بختك المايل يا بنت، يا متعوسة يا موقوسة يا متحيرة يا ست الصغيرة. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، والآن مع الصورة الغنائية لغة الزهور، تأليف عبد العزيز سلام، تلحين فؤاد حلمي، غناء أحلام وسعاد مكاوي وعصمت عبد العليم، وقد أذيع أول مرة يوم 23 يناير عام 1956 هنا القاهرة. لغة الزهور، برنامج تأليف عبد العزيز سلام، ألحان فؤاد حلمي. لكل زهرة من الزهور دلالها وسحرها، يتغنى بيه الناس ويحب وصفها، فيها عبير وجمال يزين كل مكان. لغة الزهور عرض غنائي تتحدث كل زهرة فيه وهي تقدم نفسها في هذه الألحان المرحة. Thank you. بيك يا زهرة قدمنا لكم برنامج لغة الزهور، تأليف عبد العزيز سلام، ألحان فؤاد حلمي، عزفتها فرقة موسيقى الإذاعة. اشترك بالغناء أحلام سعاد مكاوي، برلنتي حسن، عصمت عبد العليم، هند علام، كمال عبد الرازق مع المجموعة. هنا القاهرة. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين إلى جوار راديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. الآن مع هذه التمثيلية النادرة من الأدب العالمي، حكاية الكنز للروائي الإيطالي ألبرتو مورافيا، ترجمة وإعداد عبد الجواد الضاني، إخراج أنور عبد العزيز، وقد أذيعت أول مرة يوم 5 أبريل عام 1962. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. مساء الخير يا مدام إيطاليا. أهلاً أهلاً وسهلاً مارينيسي، أنا متشكرة خالص على الخص الهايل بتاع النهاردة. العفو، ده بس عينة علشان تعرفي إن الجنينة بتاعتي أحسن جنينة في البلد. إيه وإحنا قلنا حاجة مارينيسي؟ بس أنت اللي بتطلب ثمن غالي. على قد البضاعة. هي الحقيقة حاجة حلوة. خلاص يبقى بقى من بكرة توصلك. عاوزة قد ايه؟ كفاية 30 خصاية على قد المحل. اديك شايف الحالة. بس هتاخد كام؟ اللي تدفعيه. طيب طيب انا حديلك السعر اللي انت طلبته. اتفقنا يا مدام. اتفقنا. يا لوراسو لوراسو. ايوه يا مدام. تعالى. نعم اي طلبات؟ شوف مارينيسي يشرب ايه على حساب المحل. ها مساء الخير يا عم مارينيس. اوه اهلا لوراسو. تطلب ايه؟ واحد نبيت بس مارينو. إيه هو كل يوم ما بيعجبنيش غيره يا اخي. طيب يا سيدي بس على شرط. ايه ايه هو يا سيدي؟ تكمل لي بقيه الحكايه. الله ما احنا كملناها لك امبارح. لا لا لا مره تانيه عشان خاطري. طيب يا سيدي. اخ هو قاعد دماغه السلام. اسمع انا قاعد في الركن بتاع كل يوم هناك، حصلني بالنبيت على هناك وراك على طول. واحد نبيت مارينو ينابينو اكسترا. خد هنا يا لوراسو. ايوه يا مدام. وانت بتتكلم انت مارينيسي على ايه؟ لا لا لا ده بس كمل لي الحكايه. هو ده حد يسمع له حكايات؟ ده راجل عجوز عمره 80 سنه. اتصرف. الظهر يا مدام المره دي جد. جرى ايه يا عبيد؟ مش معقول ده يعرف الجد. اسمع هو حكى لك حكايه ايه؟ الكنز. ايه؟ الكنز. حكايه الكنز. حكاية الكنز تمثيلية عن قصة للكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا. ترجمها وأعدها للإذاعة عبد الجواد الضاني، ويخرجها أنور عبد العزيز. هو المين؟ صاحبك اللي حكيت لك حكايته مبارح. مين؟ عم مارينيس؟ أيوة. طيب تعالى مطرح هنا شوية لما أروح أتأكد من الحكاية. ما أنا هسأله. بس اسمع كلامي، ده راجل غاوي كلامه ومحدش هيعرف إن كان كلامه صدق ولا كذب غيري. طيب يا سيدي إياك تعرف مطرح الكنز، على الأقل إحنا شبان أولى بيه من الراجل اللي فاضل له همسة على القبر. طيب هات كاس كمان. ليه؟ أما عبيط عشان نضحك عليه. مساء الخير يا عم مارينيس. اهلا ساندرو، ازيك؟ بقالي كتير ما جيت لكش على البار. انا اللي جيت لك اهو، قلت استريح نص ساعة من الوقفة طول النهار. الشغل عاوز كده، وانت لسه شباب، امال اللي زي يعمل ايه؟ ربنا يديك الصحة. اتفضل يا نبيت. ايه ده؟ دولك كاسين مال، واحد على حساب المدام والتاني على حسابي. ايه الكرم اللي نزل على المحل ده مره واحده؟ كل ده علشان الخص؟ ايوه مال. وحاجه تانيه كمان. حاجه تانيه؟ خير ان شاء الله. ابدا ابدا، بس يعني حكايه ال قصدك الكنز؟ ايوه هي دي. طيب وانت تهمك في ايه حكايه الكنز دي؟ شاب زيك صحته كويسه ويقدر يكسب من شغله، يبقى محتاج للكنز ليه؟ لا ابدا، بس يعني بقول نتسلى. نتسلى؟ طيب ما في حاجات تانية؟ لا لا لا لا، انا عجباني دي. وكل اللي تطلبه النهارده على حسابي كده. طيب علشان خاطرك، فاكر الالمان لما كانوا محتلين البلد؟ ايوه، من 5 سنين تقريبا بالظبط. لما جم ينسحبوا سرقوا صندوق مليان فضة من قصر الأمير اللي في مدخل البلد. مش مهم، ده مش مهم. وبعدين؟ صبرك علي، الله صبرك علي. ما بعد ما سرقوه راحوا دفنينه في حتة تعرفها؟ ما هو ده السر. تعرف أنا أقدر في يوم وليلة أبقى أغنى واحد في البلد دي. لكن أنا مش عايز دلوقتي، ونسيب اليوم ده يجي. طيب وليه ما يكونش النهارده مثلا؟ لا لا لا، انا مش محتاج دلوقتي. لما اعجز وما اقدرش اشتغل هطلع الكنز. الله، يعني تعرف مطرحه؟ زي كده. طيب اشرب الكاس الثاني. طب وليه البعزاء دي بس؟ طيب يا سيدي، وادي كاس. أجيب لك كمان؟ لا لا لا لا لا، كفاية. لكن تقدر تقول لي أنت عاوز إيه؟ أبداً أبداً ولا حاجة. كذا؟ اسمع، أنا مش هقول لحد أبداً على مكان الكنز ده، أبداً أبداً، حتى ولو كان ابني. أنتم شبان وتقدروا تشتغلوا، المحتاجين للكنز هو ما العواجيز اللي خلاص قوتهم راحت. أيوة لكن سامع؟ أيوة أيوة. أنا مش هقول لحد أبدا. لروسو ولا ريميديو؟ لا، ريميديو أحسن. الواحد يقدر يضحك عليه. يا ريميديو، ريميديو. أيوة حاضر. نعم يا ساندرو، في حاجة؟ الله، مالك النهاردة؟ شايفك من ساعة ما جيت وانت واقف جنب الباب وشايل على راسك هموم الدنيا. ما نرقص يعني؟ مفلس يا أخي، مفلس. وصاحبتنا ما بيعجبهاش المفلسين. ها؟ هي مين؟ سيلفانا. انت لسه بتحبها؟ ايوه يا سيدي. طيب قول لي، يحل لك الموضوع ويملى لك جيوبك فلوس. اسمع بقى هزار، انا مش عايز والله، تسيبني في حالي. خد بس، تعالى، انا بتكلم جد. جد؟ وازاي بقى يا سيدي؟ كنز يا عبيط. كنز؟ ايوه كنز. طيب هو فين؟ مالك ملهوف كده ليه؟ الحقني بسرعه احسن، انا شرقان. بقى العجوز المهكع ده هو اللي عارف مطرح الكنز؟ وطي صوتك. ايوه هو اللي عارف مطرحه. يا سلام يا ساندرو، انا مش مصدق بقى، احنا هنبقى اغنيه. مش معقول. تعرف ايه اول حاجه هعملها؟ هشتري موتوسيكل عشان اغيث سيلفانا. كل يوم تقول لي لو كنت غني، لو كنت غني. بكره تعرف انا مين. عزيلها ومش هتجوزها إلا لما تقول حقي برقبتي. كفاية كفاية اللي عملته فيا. اسمع إيه رأيك لو فتحنا بار سوا ونضرب مدام إيطاليا؟ يا أخي هو ده وقته؟ أول حاجة لازم نعملها نلاقي الكنز. ما تتحمسي أوي كده، إحنا هنقسمه أربعة أقسام، أنا أخد ثلاثة وإنت الباقي، كويس كده؟ وأنا لاقي أي حاجة يعني. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب معادنا نص الليل عند أول سكة أوريليا. خلاص نص الليل هتلاقيني هناك. شاو شاو. مستعجل كده ليه؟ ورايا مشوار مهم. ربنا وعدنا يا سيدي. يوعدك بايه يا اخي بس؟ الله، انا هسيبك دلوقتي وهتسرب من غير ما تشوفني مدام. ما تستنى شويه يا اخي، كلها نص ساعه ونقفل المحل. بقول لك ورايا مشوار. اقول لك استنى، انا هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ ده مشوار خصوصي. كده بقى مشوار خصوصي. حاضر يا ساندرو. بس لو تفهم. هفهم ايه بقى؟ ما حكايتك زي الشمس، مش عاوزه فاهم ولا حاجه. افهمها زي ما تفهمها، انا غلبت. شاو. ايه على ساندرو، بدل ما تسمع زعيم مدام ايطاليا اللي زي السم. انا ما يهمنيش. ايه بتقول؟ ايه ما يهمنيش يا اخي، احنا هنفضل طول عمرنا نتهوش من زعيقها لامتى؟ ايه الدوشه دي اللي انتوا عاملينها؟ وانتوا ما راكوش غير الكلام الفارغ ده طول النهار. يلا شوف شغلك انت. هو انا مش عاوزه دوشه ابدا. مفيش حاجه يا مدام. كشينا بسرعه. ايه في ايه يا لوروسو؟ انا ماليش دعوه، ده هو اللي عاوز يخرج قبل ميعاد قفل المحل عشان وراه مشوار. مفيش خروج، يلا شوفوا شغلكم. بس يا مدام مش عاوزه كلام تاني. ده ميعاد مهم. ولا كلمه، مفيش خروج قبل ميعاد قفل المحل، واللي مش عاجبه يشوف له محل تاني. يلا خلاص يا مدام ما تزعليش. انتوا فاكرين الحكايه ايه؟ هيسه كل واحد يخرج على كيفه؟ لا ابدا، مفيش خروج قبل الميعاد يعني مفيش خروج، ولا تزعلي. يلا يلا على الشغل يلا. اما خربت بيتك. وانا مالي؟ مش انت اللي قلت انا ما يهمنيش كده؟ مش معادنا 12؟ عقبال ما شطبنا. خد. ايه ده؟ جاروف. وليه جاروف؟ واحنا رايحين فين؟ السينما. انت مش هتبطل عبط بقى؟ انا بس بسأل الجاروف اللي انت بتديهولي ده والفاس اللي انت شايله عشان ايه؟ يا مغفل، علشان نفحت. امال هنلاقي الكنز ازاي يا شيخ؟ ما تقول كده من الصبح، انا افتكرت هتعمل لمارينيس حاجة. يلا يلا يا اخي بلاش كلام فاضي. يلا هنمشي من انهي سك؟ من جنب الدير على طول لحد البوابة القديمة، هنلاقي جنينة مارينيس. يلا بينا. يلا وقف عندك. ايه ده؟ مسدس؟ خد بالك لو فتحت بقك بأي كلمة هيموتك. انت فاكرني عيل يا ساندرو؟ الظاهر هنضطر ندي مارينيس جزء من الكنز علشان يبقى مشترك معانا وما يبلغش عننا البوليس. طب وايه يعني؟ ولا حاجة، بس معنى كده انك هتتنازل عن جزء من نصيبك له. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. بص كده شوف حد جاي. لا مفيش حد خالص. طيب تعالى ورايا. ايه ده؟ اما حتة جنينة، يا سلام على الجمال. الحقيقة حاجة غريبة، انت متأكد انها جنينة مارينيس؟ مال يا اخي. انا عارفها كويس. مش معقول بقى الراجل العجوز هو اللي عامل كل ده. بص بص الآليات منظمة ازاي، حاجة عجيبة زي ما تكون معمولة بالمسطرة. ولا الخاص الخاص، شوف كبير قد ايه. بص بص بص هناك، شوف شجر الطماطم سندها على غاب. اما راجل غريب حقيقي، بيشتغل في كل ده امتى؟ ده الحوض فيه كل الخضار بتاع الموسم. بص كرنب، الله، وايه ده؟ خرشوف. خرشوف وعدان بصل وفاصوليا. ايه واللي على الارض ده فين؟ على اليمين هناك. ايه ده؟ بس وطي صوتك يا اخي، انت خواف كده ليه؟ دي ضفدعة. يلا بينا. على فين؟ شايف الكوخ اللي في اخر الجنينة؟ ايوه. هنلاقي مارينيس هناك. على مهلك يا اخي. ده في كلب. ايوه ايوه ولا يهمك، ده كلب صغير وعارفني. ريكس ريكس ريكس، مين هناك؟ عايزين ايه؟ ايه ده؟ ده صوت جاي من بين الشجر اللي هناك. بص ده جاي علينا. الله، ده مارينيس. اسكت اسكت انت. احنا اصدقاء يا عم مارينيس. انا ملياش اصدقاء. الله، مين هو انت؟ ده انا عارفك، مش انت ساندرو؟ فعلا انا. قول لنا يا مارينيس فين الكنز؟ احنا هنقسمه مع بعض، وان ما رضيتش تقول لنا على مطرحه هنعرف غصب عنك، ولو اضطرينا هنستعمل القوة. طيب ابعد المسدس اللي في ايدك ده. هو كنز ايه اللي انت عاوزه؟ كنز الفضة اللي سرقوها الالمان. الالمان ايه؟ الالمان اللي كانوا محتلين البلد وسرقوا الفضة من قصر الامير. أمير؟ أمير إيه يا ابني؟ الأمير اللي أنت عارفه، وأنت عارف إنهم دفنوا الكنز في الجنينة. جنينة؟ أنت بتخرف، جنينة إيه؟ جنينتك يا مارينيس. وما تعمل ليش غبي، أنت عارف مطرح الكنز، قول لنا عليه وما لكش دعوة. تقصد الكنز؟ أيوة يا أخوي الكنز. طيب تعالوا معايا، هنحفر دلوقتي على طول. اسمع، انت معاك فاس؟ ايوه. طيب اروح اجيب انا واحد تاني علشان نستعمله صاحبك. يلا بينا علشان نشتغل على طول. يلا بينا. اتفضل، ادي فاس تاني. الله، انت ما عرفتنيش بالاخ. ايوه ده ريميديو زميلي في البار. اهلا وسهلا. يا سلام يا سلام، كلها ساعة زمن وحتشوفوا الكنز بديع قد ايه. يلا تعالوا ورايا ورايا. بقى انتوا عايزين الكنز؟ طبعا. اما احنا جايين ليه؟ ايوه. طيب هو حد قال حاجة غير كده؟ عايزين الكنز، وديكوا حتاخدوه. ورايا يلا يلا تعالوا ورايا. انت ما انتش عايز نصيبك في الكنز؟ ايوه. طيب يبقى ورينا همتك بقى واشتغل. ايوه. حاسب على ما ايه؟ محدش يجري وراك، ما تنفعلش كده، لسه بدري. شفت بقى؟ حد يمسك الفاس كده. هو اسمع. ايوه. بص، الفاس لازم يتمسك كده اهو. ايوه. وتثبت رجليك في الارض في كل مره تضرب فيها الفاس. كويس. وإن ما عملتش كده تبقى مش هتتعلم الحفر طول عمرك. خد خد واشتغل. اسمعوا اسمعوا قبلها. شوف احفروا مسافة متساوية في جميع الاتجاهات حوالي 5 ياردات. 5 ياردات ما تكتروش عن كده أبدا. الكنز في الحتة دي. كويس. يلا وروني الهمة بقى عقبال ما الف في الجنينة. لا لا انت هتفضل هنا مش هتمشي. ايه وانت خايف من ايه؟ مش قلتلك على مكان الكنز؟ ولو انت هتستنى هنا. اخ طيب يا سيدي وادي قاعدة. يلا وروني الهمة بقى في الشغل. على مهلوك على مهلوكم طلعوا الحجارة في الأول. الله إيه ده؟ بص بص يا ساندرو. في إيه؟ لقيتوا حاجة؟ وريني كده. إيه ده؟ تطلع إيه دي يا سمارينيس؟ ها؟ وريني. الله الله الله الله ده فك جاموسة. بس يا عم انت وهو أديكوا ابتديتوا تلاقوا حاجات. أيوة أيوة أيوة ها يلا الواحد تعب. شوف العرق. بس بس بس يا رميجو كفاية حفر. اسندني عشان اطلع. اسندني عشان اطلع من الحفرة. اسندني. اسمع يا رانيس انت بتضحك علينا. اديك شايف الحفرة كبرت ومفيش ولا كنز ولا اي حاجه. صبركم بالله. الله شويه كمان. خلاص يا ساندرو خلاص. شويه كمان خلينا ورا الكذاب لما نشوف اخرتها. ايوه الظهر الظهر مفيش فايده. الأرض بقت سودة وكلها مية وطين ومش معقول في حاجة. إيه وقفتم ليه؟ مش شايف بقى يعني مش عيب يعني؟ عيب يعني ولا لا؟ تبقى راجل عجوز وتضحك علينا. قول لنا فين الكنز؟ انطق. لا لا لا لا لا. وده المسدس ده اسمته ايه؟ بقول لك انطق. عايز تشوف الكنز؟ حاضر حواله لكم دلوقتي هو. طيب بس عن اذنكم. الله انت سبته يمشي؟ معلش معلش. ازاي ولما يهرب؟ مش هيهرب لو راجع اهو تاني. الله ده معاه عربية يد. الله هو حاطط عليها ايه؟ مش شايف ظهر قش. اوعى اوعى اوعى انت وهو. الله انتوا لسه في الحفر. اطلعوا اطلعوا. ايه ده؟ فين الكنز؟ ما هو ده الكنز. يا سلام يا سلام. بذمتكم مش جميل؟ ها بصوا زي الذهب اهو. ده الكنز. عرفت نوع الكنز؟ تقدر تلاقي زيه فين؟ ها اهو ده الكنز. الأرض هي الكنز للي يعرف مقامها. تجيب ذهب مش فضة. كويس كده. راجل عجوز زي ده يضحك علينا. انت مستني ايه؟ انا متهيالي نخلص عليه. اما حتة مقلب بعد الحفرة الكبيرة دي ما نلاقيش حاجة. استنى اهو راجع تاني. عرفت نوع الكنز اهو ده. مارينيس كفاية صار. المرة ده بتكلم جد. لا لا لا لا لا. ما قلنا ابعد المسدس ده. الله كفاية لعب. انت عاوز الفضة مش كده؟ عارف تلاقيها فين؟ فين؟ عند السايغ. تديله كم ألف ليرة وتاخد الفضة اللي انت عاوزها. طب والحفرة الكبيرة اللي قعدنا 5 ساعات نحفر فيها دي؟ أبدا أبدا. دي حتة أرض كنت عاوز أصلحها من زمان علشان الزرع كده. كنت محتاج لها قوي قوي. وديكم وضبتها لي من غير ما تعب فيها. ألف شكر. معنى كده إن مفيش كنز. مش كنز. ممكن تقول فيه وممكن تقول مفيش. تقصد إيه؟ يعني محتمل كان يبقى فيه كنز لو انت جيت لي النهاردة وبطريقة ودية، لكن مدام جيتوا بالطريقة اللي انتوا عارفينها دي يبقى مفيش كنز. عن اذنكم بقى. انت هتسيبه يا مرنيس؟ مرنيس استنى. ما ضربتش بالرصاص ليه؟ انت مش معاك مسدس؟ انا مش عاوز اضربك بس نقسم الكنز. خليك صريح واعترف، انت مش قادر تضربني بالرصاص. انت ما تنفعش الحاجة خالص زي ما انت شايف. اي واحد تاني بعد اللي حصل كان لازم يضربني بالرصاص. الالمان بيضربوا بالرصاص. لكن انا مش الماني. طيب بقى مدام انت مش الماني تبقى تصبح على خير. جه مارينيس البار في معاده، ولما مر عليا صرخ وقال: الله الله الله الله، هو انت اللي كنت عاوز الكنز؟ ها عملت ايه بالمسدس؟ والحسن الحظ محدش سمعه، مفيش غير واحد بس كان واخد باله من الحكايه، هو ريميديو اللي كان واقف عند الباب وهات يضحك وما سكتش إلا لما ندهيت عليه المدام. يا ريميديو ريميديو. أيوة يا مدام. إيه حكايتك النهاردة؟ طول النهار عمال تضحك. أصلي كل ما بص على البار أفتكر حكاية. حكاية إيه يا ريميديو؟ الكنز تاني. استمعتم إلى تمثيلية حكاية الكنز، قصة ألبرتو مورافيا، ترجمة وإعداد عبد الجواد الضاني. اشترك بالتمثيل حسن البارودي، زينب رحمي، حلمي حليم، عبد السلام محمد، وعبد المنعم أبو الفتوح. ساعد في الإخراج كمال سرحان. حكاية الكنز تمثيلية من إخراج أنور عبد العزيز. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين على أثير البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن نبتسم حتى نهاية البرنامج مع ساعة القلبك. اسمع ممدوح فتح الله فصيح ساعة القلبك في شوية تن تن تن تنة، ومعاه منير فتح الله. أيوة يا أستاذ أفندم. أنا عي. أهلا وسهلا أستاذ عي، أي خدمة؟ أنا عي عايز أدق. عايز تدقدق إيه؟ عايز أقدم في المعمع معمع. بس فهمت قصدك في المعهد مش كده؟ ماز. ها وعايز تقدقد بقى في اسم ايه؟ في قسم الطاطا. لا والله ما عندناش قسم اسمه الطاطا. يا ابني مطاطا. ايه ده انت هتشتم؟ طب والله ما عندنا اسم الطاطا، ثم كمان ابن مطاطا دي تبقى ايه؟ يا ابني مطاطا طول بالك. اطول بالي؟ حاضر، بس وحياتك انا خلق ايديا. اتفضل قول عايز تخش قسم ايه بقى؟ في قسم الطاطا طرب. ايه انت عايز تخش قسم الطرب؟ ما خشوش ليه؟ لا ولا حاجه، وانا مالي. انتوا مش هتمتم؟ لا مش هنتمتم. مش هتمتم تمتح نونو؟ قصدك مش هيمتحنوك يعني؟ هو كده طبعا هيمتحنوك. طبعا خلاص. لكن خلاص ازاي؟ انت لازم تقدم لنا حاجة دلوقت. لا ما فيش دادة. ايه لازم يكون في دادة عشان تغني؟ ما فيش دادة داعي. لا والله لازم تقول اي حاجة بس اخد فكرة كده. ها ها ها ايه يا استاذ انت شايفني ايه قدامك؟ ها ها حاضر اقول لك. لعب ايه يا استاذ؟ تغني غني. لعب دلوه واه واه واه. لعبد الوهاب هو ده. طيب يا سيدي اتفضل غني لعبد الوهاب، ولا لسه عايز حاجه تانية؟ ترعرع. ارعرع ازاي بس يعني؟ يا ابني مطاطة. وبعدين بقى هنرجع للشتيمة تاني؟ لا مش قصص مش قصص. قصدك ولا مش قصدك؟ انا اول ما بسمع ابن الطاطة ديت بفتكرها شتيمة، ومع ذلك مش انت اللي انا بغن اهو بتغني يا دي الدهية. طب ولما انت بتغني عمال تقول ترعرع ليه؟ ترارا عيني ار ايوه ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار انت على كيفك. ارارا رايك ارارايك ارطرط اهو كده رعرع ورطرط. يا اخي قول ارعيك اراطين وخلصني. ماز ايه بقى رأرك؟ لا دي حاجة عظعظ خالص. المهم ان انا مش بخبخ. مش بخبخ ازاي يعني؟ مش بخرج عن الوحوح. قصدك مش بتخرج عن الوحدة؟ ها هو كده. لكن ايه الفايدة بتهتف في الغنى؟ وايه يعني؟ ده انا ده انا سم سمعتها العب عبد الوهاب نفسه. وقال لك ايه لما سمعها؟ ها قال لك ايه لما سمعها؟ هو لحق يسمع حاجه. ده كان ماشي من اول ما ابتديت. ليه بقى؟ اصل هو حافظها. لا يا شيخ اقول لك حاجه بقى. لا ايه مزيكا يعني؟ ليلى مرارا. ليلى مراد هي دي. لا مفيش دادة. ولا اقول لك غني يمكن يكون فيك امل. هس جرى ايه يا استاذ؟ مره تقول لي حا ومره تقول هس. ما تغني بقى وخلصنا. هس هس هس هس على عليا الله ور ور ور ور ور ور ور ور يا منجي يا رب. هس هس هس هس هس هس ايه انت هتحدها تاني؟ لا هس عندك هس هس هس تتنى لما اقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لازمة. قول يا سيدي اياك تطلع عدل في المزيكا. بتهته في المزيكا؟ لا لا لا اصل بس صوتي متحاش اليومين دول. صوتك متحاش تقوم المزيكا بتهته؟ طب وايه يعني من المزيكا كلها تتهتها في تتهتها؟ طب بس بس بس اياك عاوز كمان تقنعني ان الموسيقى فيها تهتها. امال ده انا موسيسي موسيسي موسيسي. قصدك موسيقي لازم مز موسيسي موسيسي كبير ده انا الفت حته موسيسي موسيسي انما ها ها ها ها ايه تضحك هايله جدا حديدي حديدي حديثي حديثه قوي قوي قوي. النحه ايه من مأمأ ايه من مأمأ ايه من مأمأ لسلام عليكم من مأمأ مقام سي سي سي سيكا وتختخ تختخ طبعا السيكا. طيب السيكا هو عرفناه لكن مفيش مقام اسمه تختخ ابدا. يا ابني بطاطه اللهم اللهم طاطه طولك يا روح. تختخ ايه تختخ تختخ تختم بالصلصه. ايه تختم بالصلصه مش مزمز. معلش كملها كملها بس من غير مطاطه وحياتك. تختخ تختم بالصلصه صبا. يا سلام عليك لما تسمعها عن نونوة. لا لا لا بس بس بس بس بس سيكا احسن. وفي في فيها حته نها نها نها وقول مع معايا نها وها وها وها وها وها وها وها نها وها نها وند. يا حفيظ وكل ده في الحته اللي ألفتها دي مزيكه ايه دي؟ ده انا اهتم تميت بيها او اشتريت لها كر راس مخ مخصوص وكتبتها بخ بخط ايدي ولسه مخلخل. اه لسه ما خلصتهاش يعني؟ لا لا لا لسه ما خلصها اول امبارح. وعرضتها على فطاطا. ايه على فطيري؟ في حد في الدنيا يعرض مزيكا على فطيري؟ يا ابني مطاطا. ما انا مطاطا اهو. عرضتها على فطاطا فطاحل الموسيسي موسيقيين الحديدي حديثين وعجبتهم او شو شو شو شو شو شوف وريني كده. ايه ده دي موسيقى حديثه دي؟ ام ام ام ام امال بتقول لسه مخلصها اول امبارح؟ ام ام ام ام امال بقى دي عرضتها على فطاحل الموسيقيين الحديثين وعجبتهم؟ ام ام ام امال حتى اروح اسال سيد درويش. سيد درويش وتبقى حديثة قوي يا أستاذ. سيد درويش تعيش أنت من زمان بقى من ساعتها بتكتب فيها؟ ما أنا كنت بكتب بتأتأة بتأتأة حتى في كتابة المزيكا؟ لا لا لا مش قصقص. أمال قصقص إيه؟ خلصني. بتأتأة تأني بس عشان تطلع حاجة مظمظ. وإيه الفايدة؟ مظبوطة لكن زمنها راح وعصرها فات. أبدا مع ذلك الفن فن فنان ما يهم هم هم مهوش. أك أك أك أكتب واحدة تانية حد حديثة. ألف مبروك أهنيك عليها مقدما وبرضو بعد ما تخلصها تبقى تيجي تعرضها علي هنا برضو. طيب يا سيدي موت. طبعا حموت. إياك أنا فاكر لما تيجي بالحتة اللي هتكتبها هتلاقيني هنا. ام الحلاقي مين؟ ابن بنت ان شاء الله. هو جرى ايه انت هتهزهز؟ ايه